السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا مع أصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف استطاعوا أن يستردوا بيت المقدس إلى عهده وإلى ما كان عليه، وأن يحرروه من دنس الشرك والوثنية. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، القدس أرض إسلامية، القدس أرض الأنبياء والصالحين والأولياء، وعلى عتبات هذه الأرض المباركة وعلى عتبات هذا المسجد المبارك سالت دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ينبغي أن يفهمه كل مسلم وكل مسلمة، أن العلاقة التي بيننا وبين القدس وبين فلسطين إنما هي عقيدة إسلام ودين. لذا أيها الأحبة الكرام، كان ينبغي أن نبين لحضراتكم التاريخ الصحيح لهذه الأرض، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم استطاعوا بفضل الله وحوله أن يطهروها من دنس الشرك. فهي أرض الأنبياء، وكل أنبياء بني إسرائيل كانوا في هذه الأرض، وكانت نشأتهم في هذه الأرض، وهذا ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه، وأتمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، كانت أرض الشام ولا زالت محل اهتمام وعناية عند الدولة الرومانية. فدولة الروم والرومان كانت قوة كبيرة لا يستهان بها آنذاك، وبسبب ذلك سير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إليها. وتوقفنا عندما تولى الأرطبون قيادة جيش الروم والرومان، حتى أن الصديق رضي الله عنه لما مات وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصل المسير، ولم يغير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يحيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الخطة، عن تحرير بيت المقدس وعن تطهير بيت المقدس، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الأرطبون بعد معركة أجنادين، وهزموا فيها هزيمة النكراء، وولى الروم والرومان ذلكم القائد المحنك الذي كان يكره الإسلام ولا يحب المسلمين، وكان في غاية المكر والخبث الذي يسمى بالأرطبون، فما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه استطاع أن يقرأ المشهد قراءة جيدة، وعلم أن هذا الرجل مراوغ وأن هذا الرجل خبيث. فما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه كان يضع كل رجل في المكان الذي يناسبه. فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان من قادة الجيش في فلسطين وفي أرض الشام، وطالما حرر بلادا في أرض الشام رضي الله عنه. وكان عمرو بن العاص كان من عباقرة العرب. لك أن تتصور أن عمرو بن العاص كان يعمل في الجاهلية قبل الإسلام ما يعرف الآن بسفير من السفراء، كان يسافر إلى الملوك والحكام إلى زعماء العالم يتكلم بلسان قريش. وما هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة لما فروا بدينهم من قريش؟ ما وجدت قريش أفضل من عمرو بن العاص حتى يقوم بهذه المهمة، أن يكلم النجاشي، أن يكلم هذا الملك. والكلام مع الملوك يختلف تماما، له سياسة خاصة، ويختلف تماما عن الكلام مع أي أحد من الناس. الشاهد من هذا الكلام أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مناسبا جدا لهذه المهمة، أن يفرغه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأرطبون، لأن عمر بن الخطاب فهم حقيقة الأرطبون. لتعلموا أيها الأحبة كم عانى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لسنوات حتى يستردوا بيت المقدس إلى كنف المسلمين. انظروا ماذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالروم الآن في أجنادين، في حصن منيع بمعنى الكلمة، فضرب عليهم عمرو بن العاص حصارا مريرا، إلا أنه ما استطاع أن يدخل الحصن، وكان معه يومها في جيشه ولداه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومحمد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكلما أرسل عمرو بن العاص رسولا إلى الأرطبون ويريد منه عمرو بن العاص، أي من هذا الرسول الذي يرسله إلى الأرطبون، يريد منه أن يتفقد ثغرة في هذا الحصن المنيف حتى يدخل منها المسلمون، فما يستطيع هذا الرسول أن ينقل الصورة كاملة لأمير جيش المسلمين آنذاك عمرو بن العاص رضي الله عنه. ودام الحصار طويلا، وما خرج عمرو بن العاص من هذا الحصار بأي شيء، لأنه يريد أن يضيق عليهم ليقتحم عليهم هذا الحصن. فقرر عمرو بن العاص رضي الله عنه بعبقرية وذكاء أن يفكر في حيلة يستطيع أن يرى بنفسه هو الثغرات التي في حصون الروم والرومان. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ لك أن تتصور أنه هو قائد الجيش الذي يحاصر هذا الحصن. ماذا يفعل عمرو بن العاص؟ فكر في حيلة في غاية العجب، خلع ملابسه، ولبس عمرو بن العاص ملابس الرسل الذين يحملون الكتب والرسائل بين الملوك والحكام، وكأنه رضي الله عنه رسول بعثه عمرو بن العاص إلى الأرطبون، فكتب كتابا ولبس ملابس الرسل وطلب الاستئذان والدخول على الأرطبون حتى ينظر إلى الحصن من الداخل، حتى يتفقد ثغرة من ثغور الحصن ليقتحم منها المسلمون، فإن الحصار قد طال وما استطاعوا أن يدخلوا الحصن. وبالفعل أذن له، ولكنهم لا يعلمون أن هذا هو قائد المسلمين، أو أن هذا هو قائد الجيش الذي يحاوطهم ويحوطهم من كل ناحية. لم يفهموا ذلك وما فطنوا لذلك. فدخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وقف أمام الأرطبون وقدم إليه الكتاب، ودار حوار بينه وبين عمرو بن العاص، ولا يعلم الأرطبون أن هذا هو أمير الجيش الذي يحاصرهم من الخارج. وبعد حوار طويل أعجب الأرطبون بذكاء هذا الرسول، وأعجب الأرطبون بسرعة بديهة هذا الرسول، وكأنه شعر أن هذا عمرو بن العاص، أن هذا هو الذي يضرب عليهم هذا الحصار الأليم. فما كان من الأرطبون إلا أن قال بينه وبين نفسه: ما كنت لأصيب المسلمين بمصيبة بمثل مقتل هذا الرجل، ما كنت لأصيب المسلمين بمصيبة بمثل مقتل هذا الرجل. هذا الرجل عبقري، هذا الرجل كونه مع المسلمين هذه هزيمة لنا. فنادى على بعض الجنود وهمس له بكلام بينه وبين نفسه، ففطن عمرو بن العاص أن هذا الخبيث يأمر هذا الجندي إن خرج عمرو بن العاص من عنده أن يقتلوه. إذن لماذا لم يقتله، ولماذا لم يأمر هذا الجندي أن يقتله أمامه؟ لأنه كان من العرف قديما لا يجوز أن تقتل الرسول، الرسول الذي يكون بين الملوك والحكام والأمراء، الذي يحمل الرسائل والكتب من حاكم إلى آخر، فلا يجوز. وكان هذا يعمل به بين الأمم ويقولون الرسل لا تقتل، لكنه إذا خرج من عنده لا حرج أن يسلط عليه واحدا من الجنود حتى أن يقتله. ففهم عمرو بن العاص ما قاله هذا الخبيث لهذا الجندي، وعلم عمرو بن العاص أنه لن يخرج من هذا المكان حيا. ماذا يفعل عمرو بن العاص؟ انظروا لتعلموا كم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيرة الناس في العبادة، وكذلك في المعاملات، وكذلك كانوا قدوة في كل مناحي الحياة. لأن بعض الناس اقتصر الصحابة رضي الله عنهم على الطاعة والدين والإيمان فقط، لكن في شؤون الحياة لا يعرفون من هم أصحاب رسول الله. والله إن الصحابة لهم من البطولات ما تكتب بالذهب الخالص، وهذه واحدة منها. فطن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن هذا الأرطبون الخبيث أي قائد الروم أصدر أمرا بقتله ولا يخرج من هنا، وهو لا يعلم أن هذا عمرو بن العاص. لأنه لو علم أن هذا عمرو بن العاص الذي ضرب عليهم هذا الحصار الذي دام مدة طويلة، محال أنه كان سيتركه هكذا، بل كان سيقتل مباشرة. لكنه علم وظن أنه رسول أرسله عمرو بن العاص. فما كان من عمرو بن العاص إلا أنه ظل يفكر في حيلة أخرى حتى يستطيع أن يخرج رضي الله عنه سالما من هذا المكان، حتى أنه قال بينه وبين نفسه: أحسنت الدخول فهيا، أحسن الخروج من هذا المكان. فقال له كلاما في غاية العجب، قال: أيها الملك، إنما أنا واحد من عشرة أرسلنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص حتى نشاوره ولا يقطع أمرا دوننا، فأذن لي أيها الملك أن أخرج وأن آتيك بهم أي بباقي العشرة حتى نتشاور معك في أمر الحصار. فما كان من هذا الغبي الأبعد الأرطبون إي والله إلا أن الطمع عمى قلبه، وقال بينه وبين نفسه: بدلا من أن أقتل واحدا أي أن يقتل هذا الرجل، أقتل عشرة. إذا كان العشرة بهذا الذكاء فهذه والله من أشد النكايات في المسلمين، نكاية شديدة. فقال له: اذهب وأتني بهم في الغد، أنا في انتظاركم. ويريد هذا الماكر أن يأتي هذا الرسول بباقي العشرة حتى يضربوا جميعا وحتى يذبحوا جميعا أمامه. فما كان من عمرو بن العاص إلا أنه خرج رضي الله عنه، وأنا أقول لعله كتب له عمر جديد رضي الله عنه وأرضاه يوم أن نجاه الله من هذا الخبيث الأبعد. فخرج عمرو بن العاص وعاد إلى صفوف الجيش، وكان أثناء دخوله داخل الحصن ينظر إلى الحصن من كل ناحية، ينظر إلى ثغراته، ينظر إلى أسواره، ينظر إلى أبوابه، حتى تفقد ثغرة، وبفضل الله وعونه كانت هذه الثغرة هي السبب في انقضاض جيوش المسلمين لما خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ونجاه الله جل وعلا من الأرطبون. وعلم الأرطبون بعد ذلك أن هذا الرجل وأن هذا الرسول هو عمرو بن العاص رضي الله عنه نفسه، فالحرب خدعة كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وانظروا إلى عبقرية عمرو بن العاص العسكرية رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيها الأحبة قال الأرطبون كلمته الشهيرة، قال: خدعني الرجل، والله إن هذا لداهية العرب، وصدق هذا الكذاب. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول كلمة بعد ذلك إذا وقع في أي موقف، كان يقول: لا والذي نجاني من الأرطبون، لشدة هذا الموقف ولشدة هذا الموقف العصيب. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بهذا الأمر قال كلمة غلبه عمرو لله ضر عمرو. هكذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. رغم أن جيش المسلمين كان في أرض الشام آنذاك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان في أرض الشام يومها، وكان على ثغر من ثغور بلاد الشام ومعه جيشه رضي الله عنه، إلا أن عبقرية الفاروق عمر يريد أن يمهد الطريق لفتح بيت المقدس، فوضع كل قائد في المكان اللائق به وفي المكان المناسب به، ففرغ عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه يعلم عبقرية عمرو بن العاص، ولأنه يعلم من هو عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه، ففرغ عمرو بن العاص للأرطبون. وكان رأي الفاروق صائبا في ذلك. وبالفعل أيها الأحبة استطاع عمرو بن العاص بعدما رأى ثغور هذا الحصن المنيع، استطاع أن ينقض على هذا الحصن، ونصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا على الأرطبون. وكانت هذه معركة أجنادين الثانية، وفر الروم من أمام عمرو بن العاص كما تفر الفئران والجرذان أكرمكم الله، حتى الأرطبون فر وترك هذا الحصن وانطلق إلى الملاذ الأخير عندهم، وانطلق إلى بيت المقدس ليكون بعد ذلك سببا في فتح بيت المقدس على يد عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح، وليتسلم المفاتيح بعد ذلك أمير المؤمنين الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج الأرطبون بعد هذه المعركة الطاحنة، وبعدما وقع قتال مرير بين جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه في أجنادين وبين جيش الأرطبون، ففر الأرطبون إلى إلياء أي إلى بيت المقدس. وهنا أيها الأحبة الكرام انتصر عمرو بن العاص رضي الله عنه انتصارا ساحقا في معركة أجنادين الثانية، وطهر هذه الأرض من دنس الروم والرومان. لم يبق يا إخواني هنا إلا قيسارية وإلا بيت المقدس، دون ذلك فتح بفضل الله رب العالمين، وانتصر أصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل المعارك، وفتحت كل البلدان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دامت الحروب في قيسارية حتى فتحها الله جل وعلا على يد خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان معاوية رضي الله عنه مشاركا معهم مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن أبي سفيان. انتصر معاوية رضي الله عنه وفتح قيسارية. أما بيت المقدس فهي رمانة الميزان، وهي درة التاج عند الروم والرومان، فبعدما احتمى فيها الأرطبون فما كان من عمرو بن العاص إلا أن حدد وجهته نحو بيت المقدس، وانطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه كله نحو بيت المقدس، لتنتقل الحرب بعد ذلك من جديد بين أرطبون الروم وبين أرطبون العرب أي عمرو بن العاص، ولكن هذه المرة أين تكون؟ في إلياء، أي في بيت المقدس عند الروم والرومان. أيها الأحبة الكرام، إلياء وبيت المقدس عموما كانت معظمة عند الروم والرومان، حتى أنها تسمى عندهم بقدس الأقداس كما يقولون عنها، حتى أنهم كانوا يحجون إليها من كل مكان في العالم. ومعنى هذا الكلام، لو أنهم تخلوا عن أطراف بيت المقدس وعن باقي البلدان إلا أنهم دينيا وعسكريا لن يتخلوا أبدا عن هذه الأرض ولا عن بيت المقدس تحديدا. وهذا ما فعله بالفعل الصليبيون مع صلاح الدين رحمة الله عليه في الحملة الصليبية الثالثة، لما فتح صلاح الدين بيت المقدس وأخذه منهم، نحى الرومان والصليبيون نحوا كل الخلافات جانبا واتحدوا جميعا للقضاء على صلاح الدين حتى يستردوا بيت المقدس مرة ثانية. وهذا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا ما فهمه عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنهم سيتفقون حتما ويجتمعون حتما حتى يقاتلوا وحتى يمنعوا المسلمين من دخول بيت المقدس. ماذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ ذهب عمرو بن العاص إلى بيت المقدس بعدما احتمى فيه الأرطبون. فلما وصل عمرو بن العاص إلى بيت المقدس واستقر الجيش هناك، فما كان من الأرطبون إلا أن وجه رسالة صريحة لعمرو بن العاص، وفحوى هذه الرسالة ومحتواها كالآتي: لو أننا تنازلنا لكم وتركنا لكم كثيرا من البلدان، لكن هذه الأرض من المحال أن نتركها لكم أو أن ندعها، لتعلموا أيها الأحبة الكرام أن الحرب إنما هي حرب عقيدة، اعلموا أن الحرب إنما هي حرب العقيدة، لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يجعل الأرض لعباده المتقين الصالحين، كما قال الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله جل وعلا مالك الملك، لكن سبحانه وبحمده يجعل عباده الصالحين على أرضه حتى يقيموا التوحيد والإيمان وحتى يعبد رب العالمين في هذه الأرض. فأولى الناس بهذه الأرض هم أتباع الأنبياء، هم المسلمون الموحدون، أولى الناس بهذه الأرض الذين يؤمنون بالمسيح عليه السلام وبموسى عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبكل الأنبياء والمرسلين، لا يفرقون بين أحد من رسله، هم أهل الإسلام والإيمان، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. فالقوم يعتقدون والقدس عندهم عقيدة، إلا أنها عندنا من فضل الله علينا هي من أصول ديننا ومن أصول اعتقادنا، وينبغي على كل مسلم أن يتربى على ذلك وأن يفهم ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم ما وصلوا إلى هناك وما تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم من أجل مغانم الدنيا، ولا من أجل المناصب، ولا من أجل الأموال، ولا من أجل نهب الثروات، لا والله، وإنما ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لتحرير هذه المقدسات من الشركيات والوثنيات. فالأرطبون كان صريحا مع عمرو بن العاص لما حاصر عمرو بن العاص الأرطبون في بيت المقدس، قالها صراحة: لو أننا تركنا لكم البلدان وتركنا لكم الديار فلن نترك لكم أبدا هذه الأرض. وكتب له كالآتي، كتب له يكلم عمرو بن العاص وقال له: بأنك صديقي ونظيري، يقصد بذلك يعني أنت صديقي. طبعا هذا كذاب، ولكن هذه لغة المكر والخبث. قال: أنت صديقي ونظيري، ونظيري يعني كما أنك في جيشك كذلك أنا في جيشي، أنت قائد وأنا قائد. قال: أنت صديقي ونظيري، أنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع ولا تلقى ولا تلقي بنفسك ولا بمن معك مثل ما لقي الذي قبلك من الهزيمة. معنى هذا الكلام أننا لن نتخلى عن هذه الأرض، ولن نسلم لكم بيت المقدس، ولن نتنازل عن بيت المقدس في أجنادين وفي غيرها فعلتم من الأفاعيل، لكن هنا لن تفعلوا ذلك أبدا. هنا أيها الأحبة الكرام، لتعلموا عبقرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعل عمرو بن العاص أمام هذا التهديد وأمام هذا الرأي وأمام هذه العقيدة الفاسدة؟ ماذا فعل عمرو بن العاص؟ انظروا إلى عبقرية عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهو الفاتح الفعلي لبيت المقدس. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ أراد أن يحاربه عمرو بن العاص حربا فكرية على نفس النمط الذي يحاربه به الأرطبون رضي الله عن الفاروق. والله كان موفقا يوم أن اختار عمرو بن العاص أمام الأرطبون. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ لما وصل هذا الكتاب من الأرطبون إلى عمرو بن العاص وقرئ عليه، قرر عمرو بن العاص أن يستعمل الحرب نفسها مع الأرطبون، فدبر له حيلة أخرى في غاية الدهاء بعد الحيلة الأولى التي كانت في أجنادين. انظروا ماذا فعل عمرو بن العاص في الحيلة الثانية. هنا أيها الأحبة الكرام، اختار رجلا من جيشه، يعني رسولا من جيشه، يدخل على الأرطبون إلا بشرط واحد، ألا وهو أن يكون هذا الرسول المسلم مجيدا للغة الروم والرومان. جيش المسلمين من العرب والروم من الفرنجة، فربما يتكلمون باللغة العربية أمام هذا الرسول. إذا أرادوا أن يكلموا الرسول كلموه باللغة العربية أو بالترجمان، لكن إذا أراد الأرطبون أن يشاور الوزراء ورجال الدين سيتكلمون بلغتهم حتى لا يفهم هذا الرسول ما يقولون. فطن عمرو بن العاص لذلك، وأرسل إليهم رسولا يفطن ويفهم لغة القوم، وأمره أي عمرو بن العاص أمر الأرطبون أن يشاور القساوسة والوزراء ورجال الدولة والدين حتى ينظروا في أمرهم. والعلة من ذلك، يريد عمرو بن العاص أن يسمع هذا الرسول المسلم ما يقوله هؤلاء بلغتهم حتى يعود إليه بعد ذلك ليطلعه ما يخطط له هؤلاء. في الختام، وقع ما دبره عمرو بن العاص بالفعل، واستجاب هذا الغبي الجاهل لما قاله عمرو بن العاص، وكأن عمرو بن العاص ينصحه أن يستشير الوزراء وأن يستشير رجال الدولة، فاستجاب لما فعله عمرو بن العاص، فحضروا وتكلموا بلغتهم أمام هذا الرسول ظنا منهم أنه لا يفهم ما يقولون. فكان فيما قالوه فيما بينهم أن هناك رجل اسمه من ثلاثة أحرف هو الذي سيفتح هذه البلد، وأما عمرو فاسمه من أربعة أحرف، فليس هذا الرجل الذي سيفتح هذه البلد. وهنا أخذ الرسول هذه الكلمة وخرج بها إلى عمرو بن العاص وأخبره بأنهم يقولون بأنه مكتوبا عندهم، بأنه مكتوب عندهم أن الذي سيفتح هذه الأرض رجل اسمه من ثلاثة أحرف. فكبر عمرو بن العاص واستبشر عمرو بن العاص وعلم أن هذا الرجل إنما هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه على الفور أن يأتي إليه وقال له إني أعالج حربا كؤودا وأفتح أرضا قد ادخرت لك. فما الذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكيف تسلم بعد ذلك مفاتيح بيت المقدس؟ هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لتعلموا أن الله جل وعلا وصف أصحاب حبيبنا ونبينا في كتبهم في التوراة والإنجيل، وهذا الفتح مذكور عندهم في كتبهم، وهذا هو الذي جعلهم أن يسلموا المفاتيح طائعين مختارين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ليعلم العالم كله أن القدس إسلامية إسلامية إسلامية. أسأل الله جل وعلا أن يردها إلى كنف المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.